وعندما تمت بها المقاصد ومهدت بنيانها القواعد سميتها بمرتقى الوصول إلى الضروري من الأصول، وما بها من خطأ ومن خلل أذنت في إصلاحه لمن فعل، لكن بشرط العلم والإنصاف فذا وذا من أجمل الأوصاف، والله يهدي سبل السلام سبحانه بحبله اعتصامي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، لا نستطيع أن نسمع منكم كلكم، والله لا نسمع منكم كلكم، ولكن أرجو أن تتواعدوا في وقت فيسمع بعضكم من بعض حتى تحصلوا ما أردتم إن شاء الله. فحبي أن تلاقيتم قبل الدرس القادم حتى تتذاكروا وحتى تبين من حفظ منكم من يحفظ، والوقت الآن لو استعرضنا فيه من يحفظ ومن لا يحفظ لا ضاق عنه، فنأتي إلى ما قصدناه من شرح درس اليوم. يقول الناظم رحمه الله مقدمة: علم أصول الفقه علم نافع لقدر مستول عليه رافع، والفقه في من لا يسمع الصوت، هل تسمعونني؟ أنس لا يسمعني، وأبو الحسن لا يسمع، الله المستعان. البقية نعم. علم أصول الفقه علم نافع لقدر مستول عليه رافع، والفقه أن يعلم عن دليله حكم فروع الشرع بالتفصيل، وجملة الأدلة الكلية أصوله وكلها قطعية، والظن في بعض التفاصيل يقع وهو له معتمد ومتبع، فائده العلم بكل الشرع أخذا وتركا عن دليل الشرع، ومستمده من الأحكام من الكلام والنحو واللغة والأحكام. فصل في مدرك العقل: أول ما ندركه تصور وعنه تصديق له تأخر، فأول الإدراك معنى مفرد، والثاني الإدراك لحكم مسند إما على النفي أو الإثبات، كلم يقم زيد وعمر آتي، كلاهما قسم بالوجوب إلى الضروري وللمطلوب، برهانه لو لم يجب ذا الحكم لعم جهل أو لعم علم. فصل: والعلم ما يدركه العقل ولا يرى لما ناقضه محتملا، وعكسه اعتقاد إن طابق صح أو لم يطابق ففساده اتضح، والشك ما كان من الإدراك محتملا أمرين باشتراك، والظن ما كان له الترجيح في ذاك، والوهم هو المرجوح، وادع أمارة مفيد الظن، والظن في بعض الأمور يغني، فما يرى عن ثقة منقولا دون التواتر ادعه مقبولا، وما عليه للورى موافقة من عادة أو غيرها موافقة أو جلهم أو من له الفضل ألف، فذاك بالمشهور عندهم عرف، وادع مفيد العلم بالدليل، وذاك أقسام لدى التفصيل، دليل حس ودليل عقل، ومنهما مركب ونقل، فالحس في الرؤية والسمع وفي ذوق وشم ثم لمس اقتفي، وقسم العقلي للضروري ومستفاد بعد في الأمور، وذا الدليل في الأصول لا يقع معتمدا أصلا ولكن متبع، وعلمنا بمثل حزن وفرح إلحاقه بما مضى قد اتضح، والحدس والتجريب من مركب ومعهما تواترا له انسب، ومثلها قرائن الأحوال عند الجويني ابن الجويني وللغزالي. يقول الناظم رحمه الله مقدمة بصيغة اسم الفاعل أو بصيغة اسم المفعول. مقدمة لأنها تقدم الكتاب أو الباب، ومقدمة لأن المصنف يقدمها. علم أصول الفقه علم نافع، أي علم أصول الفقه هو من العلم النافع الذي يقرب من الله سبحانه وتعالى، وهو من العلم الداخلي فيما قال الله سبحانه وتعالى في أهله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فقد وعد الله أهل العلم بالرفعة، ومن علم من هذا العلم فإنه داخل في مسمى أهل العلم فيستحق الرفعة عند الله سبحانه وتعالى، فيرتفع قدره بعلمه هذا العلم، ذلك أنه وسيلة إلى فهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والفرع ينال منزلته من أصله، وما كان وسيلة إلى الخير فهو خير، وما كان وسيلة إلى الشر فهو شر. فعلم أصول الفقه وسيلة من التفقه في دين الله، فلذلك يستحق من يعرفه أن يعد في مصاف العلماء فيرفع قدره في الدنيا والآخرة. فمن استولى على هذا العلم، أي من كان من أهله وضمه بين جنبيه، فإن الله سبحانه وتعالى يرفعه بهذا العلم. والفقه بدأ يعرف علم وصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا، فعرف الفقه فقال: الفقه أن يعلم عن دليل حكم فروع الشرع بالتفصيل، أي معرفة فروع الشرع أي الأحكام العملية التفصيلية من الأدلة التفصيلية، هذا هو علم الفقه. فمعناه أن الأحكام الكلية ليست من علم الفقه وإنما هي من علم الأصول، ومعناه أن الأحكام غير الشرعية ليست من علم الفقه كالأحكام العادية والأحكام العقلية. فقولنا الأدلة الفقه هو أن يعلم عن دليل حكم فروع الشرع، الفروع أخرجت الأصول، والشرع أخرج ما ليس بشرع كالعقل والعادة، والتفصيلية أخرجت الكلية. فلا يسمى علم أصول الفقه، لا يبحث بالأدلة، علم الفقه لا يبحث بالأدلة الكلية وإنما يبحث بالأدلة الجزئية، وإنما الذي يبحث بالأدلة الكلية هو علم أصول الفقه. ونحن هنا نعرف الفقه لا أصوله. ثم بدأ في تعريف أصول الفقه باعتباره نقبا على هذا العلم فقال: وجملة الأدلة الكلية أصوله، أي أن الأدلة الكلية هي موضوع علم أصول الفقه. أصول الفقه هو علم الأدلة الكلية. وقد مر معنا في الدرس الماضي في ورقات أن هذا غير كاف في تعريفه، بل لا بد من إضافة زيادات أخرى حتى يتم التعريف، وأن علم أصول الفقه هو العلم بالأدلة الكلية وطرق الاستدلال والمستدل، فهو علم يتحدث عن الأدلة الشرعية الكلية، ويتحدث عن المستدل بها إلى أدلة وهو المجتهد ومن لا يجوز له الاستدلال بها وهو المقلد وأحكامهما، ويتحدث عن مراتب الأدلة والترجيح فيما بينها وعملية الاستدلال. ثم قال: وكلها قطعية، هي أن كل الأدلة الأصولية قطعية، والظن في بعض التفاصيل يقع، وقد يقع الظن في بعض التفاصيل، لكن هذا الظن الواقع في بعضها كالظن الواقع في القياس أو في خبر الآحاد عند جماهيرهم أو في دليل الاستصحاب أو في المفهوم الموافق أو المخالف، المفهوم المخالف مثلا، فهذه من مباحث وصول الفقه من الأدلة الكلية، ولكنها ليست قطعية وإنما هي ظنية، إلا أن الظن فيها مستند فيه إلى قطعي، وهو دلالة النصوص القطعية على العمل بها، وما كان آئلا إلى القطعي فهو قطعي. فيقول: والظن في بعض التفاصيل، أي تفاصيل علم وصول الفقه، بعض تفاصيل أدلة الكلية يقع، ولكن اليقين له معتمد ومتبع. وقد غلط الشارح الولاة هنا ففسر الشطر هذا البيت وهو قوله وهو له معتمد ومتبع بأنه لأن المقصود أن الظن معتمد ومتبع في الأدلة فهو معمول به. وهذا الكلام وإن كان صحيحا إلا أنه لم يرده الناظم هنا، وإنما أراد أن يقول إن الأدلة الظنية الموجودة في علم وصول الفقه أنها وإن كانت غير قطعية إلا أنها معتمدة على القطعي، وبذلك شرحه الشارح الآخر الباه. والظن في بعض التفاصيل يقع وهذه جزئية مما أخذه الناظم رحمه الله زاده على ابن جزي وأخذه من الشاطبي، وهو في المقدمات الكلية التي تقدم بها الشاطبي كتابه الموافقات، فذكر أن أدلة وصول الفقه كلها قطعية وأن الظن قد يقع في بعضها، ولكن ذلك الظن مستند إلى قطعي فكان قطعيا بالتبع. ثم بين الناظم رحمه الله فائدة هذا العلم وثمرته، فقال فائده أي فائدته العلم بكل الشرع أخذا وتركا، أي العلم بما يؤخذ من الشرع أي بما هو دليل فيؤخذ وبما هو غير دليل فيترك، بما هو مأمور به وجوبا أو ندبا فيؤخذ، أو ما هو منهي عنه تحريما أو كراهة فيترك، فيصدر في الأمر والنهي والأخذ والترك عن دليل شرعي. فهذه هي فائدة علم وصول الفقه، أن تعرف الأدلة ومراتبها وتعرف ما يترك وما يفعل عن بصيرة وعن بينة. ثم بين مستمد هذا العلم وهو مصدره وموارده التي يستورد منها ويستمد منها، فقال ومستمده من الكلام والنحو واللغة والأحكام. موارد علم وصول الفقه أربعة: الكلام، والمقصود به هنا علم المنطق علم الكلام، وذلك أن علم وصول الفقه ومنذ فترة مبكرة خلينا من القرن الرابع ما بعده بدأ يكتب بلغة المنطق وبلغة الحدود والرسوم ومصطلحات المناطق، فلذلك احتيج إلى هذه المصطلحات لفهم عبارات الأصوليين، وحتى من أراد أن يجرد منها كتابه لم يستطع أن يجردها منها جميعها كما هو الحال بن عاصم، بل احتفظ ببعضها كما سيأتي في هذا الدرس إن شاء الله في الأبيات اللاحقة للكلام على مدرك العقل. فهناك بعض التعريفات وبعض المصطلحات الكلامية يحتاج إليها دارس علم وصول الفقه لكي يفهم عبارات الوصوليين. فمن هذه الحيثية فعلم وصول الفقه مستمد من علم الكلام. ومستمد الثاني من النحو، وذلك أن تغير إعراب الكلمات عبارات القرآنية والسنية والحديثية تغيرها في الإعراب له أثره في تغير المعنى، وبالتالي يتغير له أثر بالأحكام التي تستنبط. فعلم وصول الفقه من هذه الحيثية له علاقة كبيرة بالنحو، ولذلك فهناك مباحث لها علاقة بالنحو تبحث في علم وصول الفقه. واللغة، ومن مستمداته اللغة، وعلاقة اللغة كذلك لعلم وصول الفقه علاقة واضحة، فعبارات دلالة الألفاظ مباحثها كلها لغوية، ولذلك تجدون في علم وصول الفقه مبحث الحقيقة والمجاز، وتجدون مبحث معاني الحروف في بعض كتب الوصول، وتجدون مبحث المشترك ومباحث أخرى، وهذه كلها لها علاقة بعلم وصول الفقه كما لها علاقة بعلم اللغة. والأحكام أي علم الفقه، وله علاقة بعلم الفقه لأن الوصوليين يستمدون أمهلتهم التي يمثلون بها والتي يطبقون عليه القواعد الكلية من علم الفقه. فكان بذلك مستمد علم وصول الفقه أربعة علوم: علم الكلام وعلم النحو وعلم اللغة وعلم الفقه. ثم قال فصل في مدرك العقل، وأنا أختصر اختصارا بهذه المقدمات الأولية لكي ندخل إلى علم وصول الفقه بسرعة، وعندها إن شاء الله سنفصل أكثر مما نفصله الآن. فالمقدمات الناظم رحمه الله لم يستطع أن يحذفها فأتى بها لأهميتها، ولكننا سنقتصر على قدر الضرورة من التعريف حتى يفهم المراد، ولن نستفيض كثيرا استفاضة المتخصصين في علم الكلام، أو لأننا لسنا متخصصين فيه أولا، ولأن الطالب لا يحتاج إلى في هذه المرحلة إلى التوسع فيه ثانيا. أول ما يدركه تصور، أول مدرك العقل أي ما يدركه العقل. العقل في إدراكه للمعلومات يمر بمرحلتين، مرحلة يدرك بها المفردات، والمرحلة الثانية يدرك بها التراكيب. فإدراك المعنى المفرد يسمى في الاصطلاح تصورا، وإدراك النسبة وإدراك معنى مفرد آخر يسمى تصورا كذلك، وإدراك النسبة بين ذينك المفردين يسمى في اصطلاحهم تصديقا. فلو قلت مثلا الشمس، فإدراكي لمعنى الشمس وأنها هذا الجسم الحارق المتوهج في السماء، هذا الإدراك يسمى تصورا في اصطلاحي. وإدراكي لمعنى الطلوع وأنه الارتفاع، هذا يسمى تصورا. وأما إسنادي الطلوع إلى الشمس أو نفي لذلك الإسناد عن الشمس، فهذا يسمى في الاصطلاح تصديقا. فلو قلت الشمس، فالما هي التي يتصورها تسمى تصورا. وإذا قلت طالعة، فالطلوع الذي يتصوره يسمى تصورا. أما إذا قلت الشمس طالعة أو قلت الشمس غير طالعة، فالنسبة الحاصلة من إسناد المسند إلى المسند إليه تسمى لاصطلاحهم تصديقا. ولا بد أن نحتفظ بهذه المصطلحات، لأنها ستفيدنا كثيرا في عبارات الأصوليين وفي عباراتنا، ولذلك يشتهر عند كافة المتكلمين، يعني ليس مع الاصطلاح، كافة من يتكلم يشتهر عند الناس وعند العقلاء عبارة مشهورة دارجة على الألسن، وهي معرفة الشيء أو العلم بالشيء فرع عن تصوره. فما لم نتصور الشيء لا يمكن أن نسرد إليه شيئا آخر أو نفيه عنه، لأن معرفة الشيء فرع عن تصوره. فلا بد أن نتصور معنى الشمس وأن نتصور معنى الطلوع حتى نسرد الطلوع إلى الشمس. فإذا تصورنا معنى الشمس ولم نتصور معنى الطلوع لم نستطع إسناده إليها، وإذا تصورنا معنى الطلوع ولم نتصور معنى الشمس لا يمكن الإسناد. فالإسناد يحتاج إلى أن نتصور تصورين ونسرد أحدهما إلى الآخر، سواء كان هذا الإسناد إسناد جملة اسمية مبتدأ إلى الخبر، أو كان إسناد الجملة الفعلية وهي إسناد الفعل إلى فاعله. فلو قلنا طلعت الشمس، أو قلنا لم تطلع الشمس، أو قلنا الشمس طالعة، أو قلنا الشمس ليست بطالعة، ففي كلا الحالين سواء في النفي أو في الإثبات فإنها لا يسمى تصديقا. فأول الإدراك معنى مفرد، إدراكنا المعنى المفرد يسمى تصورا، وهو الأول، أي أول ما ذكر الناظم. والثاني وهو التصديق، الإدراك لحكم المسند إما على النفي أو الإثبات، ومثل النوعين بجملة اسمية وأخرى فعلية، فقال كلم يقم عمر وعمر آتي، أي سواء كان لك بنفي الإسناد كلم يقم عمر أو بإثبات إسناد كلم كعمر آتي، أو سواء كان بجملة اسمية كيقوم عمر، أو كان بجملة فعلية كيقوم عمر، أو كان بجملة اسمية كعمر آت، كلاهما قسم بالوجوب إلى الضروري وإلى المطلوب، برهانه لو لم يجب الحكم لعم جهل أو لعم علم. أي أن العلم سواء كان أو الإدراك لا يدركه ينقسم إلى ضروري وإلى مكتسب، وعبر هنا عن المكتسب بالمطلوب، أي وهو ما يحتاج إلى نظر واستدلال. فالضروري ما لا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال، وهو ما كان مدركاً بإحدى الحواس الخمس وسيأتي ذلك للناظم، وكان مدركاً عن طريق التواتر. والمطلوب وهو المكتسب ما احتاج فيه إلى استدلال ونظر. والدليل إلى قسم الدليل على هذه القسمة الثنائية، وأنه إما أن ينقسم إلى ضروري، وإما أن ينقسم أنه منقسم إلى ضروري ويا نظري، برهان ذلك أنه لو كانت المعلومات كلها معلومة علما ضروريا لعم الجهل، والواقع يشهد بخلاف ذلك أن الناس منهم عالم وجاهل. ولو كانت كل الأشياء نظرية لعم، لو كانت كل الأشياء ضرورية لعم العلم، والواقع يشهد أن الجهال كثر. ولو كانت الأشياء كلها نظرية لعم الجهل، لأن العلم إنما يتوصل إليه بالاستدلال والنظر، ولا بد من مقدمات ضرورية حتى يتوصل إلى حكم نظري. فالنظري مادته التي يستمد منها هي القطعيات، فإذا عدمت القطعيات فإنه بالضرورة يعدم النظر. فوجود انقسام الناس إلى عالم وجاهل دليل على أن القسمة ثنائية، وأن المعلومات تنقسم إلى ضروري ونظري، وبتركيب الضروري ينتج النظري عن طريق الاستدلال والقياس. وقد استمد الناظم رحمه الله هذا المعنى من ابن القصار في مقدمة الأصولية، وهو أول من ذكر هذا المعنى فيما أعلم، فيما اطلعت عليه ذكر هذا الاستدلال، وأن تقسيم إلى ضروري ونظري دليله أنه لو كان كله ضروري لعم العلم، ولو كان كله نظريا لعم الجهل. والعلم ما يدركه العقل ولا يرى لما ناقضه محتملا. ثم بدأ يعرف العلم فقال: العلم في اصطلاح الأصوليين هو ما يدركه العقل ولا يملك دفعا له، أي لا يحتمل له نقيضا. فلو أراد أن يتحمل أن هذا الشيء هناك ما يناقضه لم يستطع أن يتصور ذلك، ولم يستطع أن يصدق ذلك، سواء كان ذلك للعلم به بالضرورة العقلية أو كان ذلك بسبب التواتر. فالتواتر يفيد العلم الضرورية، وكذلك العلم التواتر يفيد العلم الضروري، وكذلك ما يدرك بضرورة العقل يسمى علما ضروريا. وأما ما يدركه العقل ولكنه يحتمل النقيضة، ولكنه يحتمل النقيضة، يستطيع أن يتحمل نقيضه ويقبل نقيضه سواء برشحان أو بمساواة أو بعدم رشحان، فمجرد احتماله للنقيض سواء كان احتمالا راجحا أو احتمالا مساويا أو احتمالا مرجوحا، فهذا لا هذه الأقسام الثلاثة لا تسمى علما، ولكن لها مصطلح آخر. فإذا كان المعلوم يحتمل النقيض احتمالا راجحا فهذا يسمى وهم ولا يعمل به العلماء، كخبر الكاذب، فإنه وإن كان محتملا للصدق إلا أن احتماله للصدق يحتمل نقيضه وهو الكذب احتمالا راجحا. فخبر الكاذب يحتمل نقيضه احتمالا راجحا، وعند ذلك يوصف بأنه وهم. خبران لصادقين تعارضا، لو أردت تصديق أحدهما فإن تصديقك له يحتمل مناقضة الآخر، وهذا الاحتمال مساو فيسمى شكا، ولا يقبل في العقائد إجماعا. وهل يقبل في الأحكام؟ الذي عليه عامة أهل العلم أنه لا يقبل في الأحكام إطلاقا، لأن هذا احتماله النقيض مساوي. أما إذا كان احتماله النقيض مرجوحا، كان يدل على أن يدل أن يكون الإدراك إدراكنا لهذا أو علمنا بهذا الأمر قابل لأن نعلم نقيضه ونصدق نقيضه، ولكن هذه القابلية ضعيفة، أضعف من اقتضائه للعلم، فهذا يسمى في اصطلاحهم ظنا، كخبر الصادق العدل، فإنه وإن كان يجوز أن يكون كاذبا وهذا التجويز ضعيف أو يكون واهما ناسيا، فإن هذا التجويز وإن مرجوح، فلذلك يسمى ظنا، وهذا النوع يعمل به عند كافة أهل العلم، ولذلك يعدون أخبار الآحاد والقياس وما سوى متواتر الكتاب والسنة يعدونه من هذا الباب، ولأن الظن عندهم ليس منافيا للعمل وإنما هو منافي لليقين فقط. والظن ما كان له الترجيح، يقول والشك ما كان من الإدراك محتمل أمرين باشتراك، أي محتمل أمرين والعلم ما يدركه العقل ولا يرى لما ناقضه محتملا، وعكسه الاعتقاد، عكس العلم الاعتقاد، نعم العلم ما يدركه العقل ولا يرى لما ناقضه محتملا، والعكس وعكسه اعتقاد إن طابق صح أو لم يطابق ففساده اتضح. الاعتقاد هو عكس العلم، فإن كان مطابقا فهو اعتقاد صحيح كاعتقاد المسلمين أن الله واحد، فهذا مطابق للواقع لو يسمى اعتقادا صحيحا، وأما ما لا يطابق الواقع فإنه يسمى اعتقادا ولكنه اعتقاد فاسد كاعتقاد النصارى أن الله ثالث ثلاثة، فهذا لا يسمى علما وإنما يسمى اعتقادا ويسمى اعتقادا فاسدا، كما أن علمنا بأن الله واحد يسمى اعتقادا صحيحا. وقد فرق الباجي رحمه الله في كتاب الحدود بين الاعتقاد والعلم، فقال إن العلم يتعلق بالمعلوم على ما هو به، والاعتقاد يتعلق بالمعتقد على ما هو به، فالعلم لا يتعلق بالمعلوم إلا على ما هو به، والاعتقاد يتعلق بالمعتقد على ما هو به، يعني أن العلم هو إدراك المعلوم على ما هو به إدراكا لا يحتمل النقيضة، وعكسه الحكم الجازم الذي يقبل النقيضة كاعتقاد المسلمين صحة ما هم عليه، فإن طابق فهو اعتقاد صحيح وإن لم يطابق فاعتقاد فاسد كاعتقاد النصارى التهليل. فإذا كان المعلوم يحتمل أمرين مع التساوي فهذا يسمى شكا كما أسلفت، وإن كان يحتملهما مع ترجيح وكان العلم بذلك مرجوحا فهذا يسمى وهما، والظن ما كان له الترجيح في ذاك والوهم هو المرجوح. ثم شرع الناظم في بيان مصطلح آخر هو الأمارة، فعندهم العلم الدليل إما أن يكون علما وهو القطع عندهم، وإما أن يكون أمارة وهو ظن، فالظني يسمونه أمارة، يعني عندنا يقين وعندنا ظن وعندنا شك وعندنا وهم، الوهم لا يفيد شيئا والشك لا يفيد شيئا والظن والعلم يفيدان، لكن أحدهما يسمى علما في الاصطلاح والآخر لا يسمى علما في الاصطلاح، فالظن لا يسمى علما في الاصطلاح وإنما يسمى أمارة، فالظن ما كان له الترجيح في ذاك والوهم هو المرجوح، وادعو أمارة مفيد الظن، أي ما فالدليل المفيد للظن يسمى في اصطلاح الأصوليين أمارة، فلو سمعت ما قلنا قياس أمارة فيقصدون به أنه ظني. ولو قلت ولو قالوا خبر الآحاد أمارة فيقصدون أنه ظني. أما المتواتر فيسمونه علما ولا يسمونه أمارة. ثم قال الناظم: حتى لا يظن الظن أن الظن، المقصود أن الظن في اصطلاح الأصوليين هو الشك، أي هو مستوي الطرفين وهو الوهم. بين أن الظن يفيد، ولا ينافي هذا قول الله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فالظن المنفي في الآية غير الظن الاصطلاحي، وإنما هو الظن اللغوي، وذلك يشمل الوهم والشك. أما الظن في الاصطلاح فالمقصود به الظن في الاصطلاح المقصود به الراجح، نعم. فما يرى عن ثقة مقبولة ودعو مارة مفيد ظني وظن في بعض الأمور يغني. فما يرى عن ثقة مقبولة منقولة فما يرى عن ثقة منقولة دون التواتر ادعوه مقبولة. ثم بين أنواع الأمارات، ذكرنا أن الأمارة هي ظنية، الدليل الظني يسمى أمارة. وهناك أنواع من الأدلة الظنية لها ألقاب مخصوصة يطلقها عليها علماء الأصول. فمن ذلك المنقول دون التواتر يسمى مقبولا، إذا كان منقولا عن ثقة يسمونه بالاصطلاح مقبولا. فإذا كان مما اعتاده الناس وتواطؤوا عليه واتفقوا عليه في عاداتهم فهذا يسمونه مشهورا، أو ما توافق عليه جل أهل الفضل أو جل أهل العلم أو جل الناس واعتادوه فهذا يسمى باصطلاحهم مشهورا. وهذا معنى قوله: ما عليه للوراء الناس موافقة من عادة أو غيرها موافقة أو جلهم أو من له الفضل أولف، أي أقوال بعضهم يطلق المشهور على ما توافق عليه الناس عادة، وبعضهم يطلقه على ما توافق عليه الفضل خاصة، وبعضهم يطلقه على ما توافق عليه جل الناس، يسميه مشهورا. المشهورات هي ما توافق عليه جل الناس أو توافق عليه الفضل منهم أو اعتاده كل الناس، على ثلاثة أقوال وثلاثة تعريفات للمشهور. وادعو مفيد العلم بالدليل. أما ما يفيد العلم، والعلم المقصود به اليقين كما قلنا، وهو معرفة المعلوم على ما هو عليه، هذا يسمى في اصطلاحهم دليلا. وهو أقسام إذا أريد تفصيله، وياك أقسام لدي تفصيل. الدليل في الصلاح ينقسم إلى نوعين، إلى ثلاثة أنواع: دليل حسي، ودليل عقلي، ودليل مركب من الحسي والنقلي، ودليل مركب من الحسي والعقلي، ودليل نقلي. بمعنى أن الأدلة ثلاثة أنواع: دليل حسي، ودليل عقلي، ودليل أربعة: دليل حسي، ودليل عقلي، ودليل مركب من الحسي والعقلي، ودليل نقلي. هذه أربعة أدلة. أما النقلي فمعروف وهو التواتر، وأما الحسي فهو ما استند إلى الحواس الخمس، وهي الشم والذوق واللمس والبصر والسمع. والعقلي ما استند إلى العقل، والمركب ما تركب من العقل والحس وسيمثل له. فيقول: فالحس في الرؤية والسمع وفي ذوق والشم ثم لمس اقتفي، لأن الدليل الحسي هو ما استند فيه إلى الرؤية أو إلى السمع أو إلى الذوق أو إلى الشم أو إلى اللمس. فما كان مصدر العلم به الذوق كمرارة الحنظل والمهلا، أو الرؤية كرؤية أشعة الشمس مهلا، أو السمع كسماع الأصوات، من سمع صوتا فالعلم الحاصل له بذلك الصوت علم ضروري وهو علم حسي كذلك. والشم فمن شم رائحة زكية أو رائحة خبيثة فعلمه بكونها خبيثة وعلمه بكونها طيبة هو من علم المنى، استدلاله على ذلك يسمى إنما هو بالحس ويسمى دليلا حسيا. وكذلك العلم بالملموسات عن طريق اللمس. وأما العقلي فينقسم إلى نوعين، ضروري ومستفاد. فالضروري هو ما لم يحتج إلى استدلال، ككون الكل أكبر من الجزء، وككون الواحد نصف الاثنين، وما إلى ذلك مما هو مقطوع به ولا يحتاج إلى أي نظر. ومستفاد وهو الذي يسمى نظريا وهو ما يحتاج إلى النظر، كقولنا الواحد سدس الاثنى عشر. فقولنا الواحد نصف الاثنين هذا ضروري، وقولنا الواحد نصف سدس الاثنى عشر هذا نفس النتيجة، لكنها لم نعرفها إلا بعملية حسابية أمعناها في النظر ولو قليلا فاستدلنا. فبهذا الاستدلال وبالحساب عرفنا، فعند ذلك يسمى علما، علم بذلك وإن كان قطعيا كقطعية واحد نصف الاثنين، إلا أنه علم نظري وليس ضروري. ومستفاد بعد في الأمور، وما الدليل؟ أي هذا الدليل الذي هو الظني، لا بد أن نعيد النظر في شرح هذا البيت. وذا الدليل يعني يقصد الدليل العقلي كما بينه الولاتي. وذا الدليل العقلي بنوعيه الضروري والمستفاد، ليس معتمدا في الأصول أصالة، وإنما يذكر فيها تبعا للدليل الشرعي، فما جعله الشرع دليلا من العقليات اعتبر في علم أصول الفقه دليلا، وما دل العقل على الاستدلال به ولكن لم يدل عليه الشرع، فإن الشرع غير مشرع، العقل غير مشرع، وإنما ما دل الشرع على اعتباره منه اعتبر، وما لم يدل الشرع على اعتباره نبذ. ولذلك فمن يسمون عقلانيين إن صحت هذه النسبة، وهم من يقدمون العقل على النقل، فإنهم يرد عليهم بهذا فيقال لهم إن النقل هو الحجة وهو الدليل والسمع هو الدليل، وأما العقل فإنما يستمد قوته من الهامش الذي يضع له الشرع، وذلك الهامش محدود، فإذا خرج عن نطاقه فإنه لا يكون دليلا بنفسه، وإنما هو يستمد دلالته من دلالة الشرع على استمداد منه. ويدلل في الأصول لا يقع معتمدا أصلا، أي لا يكون العقل دليلا في الأصول أصلا، ولكن يأتي دليل بالتبع لكونه هو الطريق، لا يمكن أن تفهم الأدلة إلا به، ولكونه الضرورة العقلية أحيانا تقتضي بعض الأمور، والشرع لا يتصادم مع الواقع ولا مع القطعيات، فهذا مجال يعمل فيه العقل، وإنما عمل بالعقل هنا تبعا للشرع لا أصالة. ثم قال وعلمنا بمثل حزن وفرح إلحاقه بما مضى قد اتضح، أي مما يلحقه بهذا النوع من العلم ما يسمى في اصطلاحهم وجدانيات، وهي الأشياء التي يجدها الإنسان في نفسه ويعلمها يقطع بها بالضرورة لأنه يجدها، كعلمه إذا حزن بأنه حزين، وعلمه إذا فرح بأنه فرح. فهذا وإن كان لم يدل عليه لمس ولا ذوق ولا شم ولا سمع ولا بصر، ولا يدل عليه تواتر، إلا أنه دل عليه وجوده. فعلمنا نحن بحزن الحزين أمارة، ولكن علم الحزين بحزنه هو هذا علم ضروري وليس أمارة. نعم. وكذلك علم الفرح بفرحه، علمنا بفرحه ظني إلا عند الغزالي وابن الجويني كما سيأتي الذين يقطعان بقرائن الأحوال، ولكن علمه هو بفرحه هذا وجداني، هذا يسمى الوجدانيات اصطلاح المتكلمين المناطقة، وهو من باب الأدلة العقلية الضرورية. علمنا بمهل حزن وفرح الحاقه بما مضى قد اتضح، ومما يلحق بالدليل كذلك الحدس والتجريب، وهي من المركب من الحسي والعقلي. والحدس هو أن يعلم من تكرر أمر معين، من دوام تكرره على الحس يحصل من ذلك قناعة للعقل لحكم معين، كأن ذوق يجد أحدنا ليمونة مهلا فيذوقها فيجدها حامضة، ثم يجد ليمونة أخرى فيجدها حامضة، ويتكرر عليه ذلك فيأخذ حكما كليا على كل الليمون، ما كان منه في تلك المنطقة وما كان في مناطق أخرى، ما كان منه في ذلك الزمان وما كان في زمان آخر، يأخذ حكما عاما على جنس الليمون كله مع أنه لم يذوق كل الليمون. ويجوز عقلا أن يكون منه ما هو حلو، ولكن الحس ودوام تكرر هذا الوعي الحس وقلة ما يجد الإنسان بل انعدام ما يجده من الليمون غير الحامض يجعله يأخذ حكما كليا يقطع به ويسمى حسا، وهو قريب من التجريب ولكنه ليس هو التجريب، بينهما فروق دقيق. ويليه العلم عن طريق التجريب، عن طريق يجرب الإنسان ويكرر التجربة فيجد نفس النتيجة فيغلب على ظنه، بل قد يقطع بأن هذه المقدمات تؤدي إلى هذه النتائج، وعند ذلك يحكم بحكم كلي مبني على جزئيات، ولكن هذه الجزئيات دل العقل على اضطرادها فحصل منها علم كلي، علم بحكم كلي، وهذا الحكم الكلي يسمى علما، وهو مركب من الحسي المشاهد ومن العقلي الذي حصل من عملية عقلية حصلت من دوام تكرر التجربة، فتبنى على تلك المقدمات نتيجة، فيتركب من المقدمات الحسية وتلك ويترتب على تلك المقدمات نتيجة اجتمع فيها الحس المشاهد عن طريق التجربة والعقل الذي وازن بين هذه التجربة وتلك، وحصل له بمجموع تكررهما حكم كلي فيحكم على هذا الأمر ويقطع به. وهذا التجريب هو الذي تبنى عليه كثير من العلوم كعلم الطب مثلا، فيحصل من دوام التجريب أن هذا الدواء يشفي هذا المرض، وأن هذه الحبوب من استعملها وهو مصاب بالصداع شفي من الصداع. من دوام التكرر الإنسان، من دوام تكرر التجربة يحكم الصيدلاني على أن هذا الدواء يداوي. فالعلم الحاصل للصيدلاني هنا علم تجريبي مركب من الحس، والعلم الحاصل لنا باستعمال هذه الحبوب دوام استعمالنا لها ونجد أنها تشفينا، ونحن لسنا متخصصين ولم نقم بتجارب قبل ذلك، هو من باب الحس، وكلاهما من المركب من الحسي والعقلي. مما يلحق بالمركب من الحسي والعقلي التواتر، فالتواتر مما يحصل به العلم وهو مركب من الحسي، وهو إخبار الثقات أو إخبار جمع الغفير الكثير، والعقل وهو أن العقل يحيل أن يتواتر كل هذا الجمع على الكذب. فكون هذا الجمع لا يتواتر على الكذب عرفنا هذا العقل، وكون هؤلاء قدروا هذا الخبر عرفناها بالخبر وهو حسي. فباجتماع الحسي والعقلي تركب منهما حكم كلي يسمى التواتر. وإما يلحق بذلك المركب من الحسي والعقلي، وهو عند بعض يلحق به في إفادته العلم وكونه من باب العلم وليس من باب الأمارة قرائن الأحوال، فقد تدل القرينة على شيء يقطع به، وهذا عند ابن الجويني وعند الغزالي، ولم يقول ابن الجويني الذي هو إمام الحرمين والغزالي رحمه الله لم يقولا إن قرائن الأحوال دائما تفيد العلم، وإنما قال إن قرائن الأحوال قد تفيد العلم كصفرة الخجل كحمرة الخجل وصفرة الوجل وما إلى ذلك، فهذه قد تدل دلالة قطعية أو قوية على حكم معين، فقد نجد شخصا في موقف معين يصهر وجهه فيدل ذلك على خجله أو على وجله، ونستدل بذلك استدلالا قطعيا، أو نستدل برعشة فيه عند رؤية ما يخاف نستدل بها على الخوف مثلا، فاستدلالنا بها على الخوف عند كثير من أهل من الأصوليين هو من الأمارات، وعند ابن الجويني وعند الغزالي من باب الدليل القطعي المركب من الحسي والعقلي. وأقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. تفضلوا بأسئلتي. أن التجربة يقوم صاحبه بمجموعة من المقدمات ويبني على هذه المقدمات نتيجة، وأما الحدث فيحصل تكرر للحادث فقط، لست أنت الذي جربه وإنما وقع الأمر بنفسه، ومن دوام تكرره حصل لك حكم كلي. ولذلك كثير من الأصوليين يجمع بينهما فيجعلهما شيئا واحدا، التهريب والحدث، وبعضهم يفرق. قد مثلت بالتفريق في مسألة الحبوب، الحبوب مهلا التي تداوي الصداع مهلا، فعلم الطبيب بها الصيدلاني بها حصل عن طريق علمه بكونها تداوي حصل عن طريق التهريب، وعلمنا بذلك حصل عن طريق الحدس، وهو قريب من التجربة. نرجع الضمير في قوله وقال والعلم في بعض وظن في بعض التفاصيل يقع بداية البيت، والظن في بعض التفاصيل يقع وهو له أي واليقين له معتمد ومتبع على التفسير الثاني. أما على التفسير الأول تفسير الولاتي وهو له معتمد ومتبع، لا يكون هناك شيء مذكور رجع عليه الضمير، ويكون الضمير هنا راجع على غير مذكور، ويكون مقصود والظن له أي للشرع معتمد ومتبع، يعني أن الظن معمول به ومتبع. وهذا وإن كان يمكن أن يفهم لكن بتأويل بعيد، فالأقرب والله أعلم هو المعنى الثاني. ويشهد له كما قلت أن الشاطبي رحمه الله ورده في المقدمات، ومن عادة الناظم رحمه الله أن يأتي بشيء من تلك مما يأتي به الشاطبي في الموافقة، زيادته على ابن جزي دائما تكون من الشاطبي، وهذا منها. أبو عبد المصور يقول ما وجه خطأ الولاتي؟ وجه خطأه كما قلت أن الضمير هنا على تفسيره لا يكون راجعا على المذكور، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أن هذا المعنى الثاني هو الذي ينسجم مع ما في الشاطبي، وقد اعتدنا من الناظم رحمه الله أن لا يزيد على التقريب إلا ما كان من الشاطبي. نعم الشك ليس بشيء، ولذلك اليقين لا يزول بالشك. قد يترتب على بعض أنواع الشك حكم، كشك النائم مهلا، قد يرتب الشرع على الشك أحيانا بعض أحكام، لكن هل ليس في الأصل كترتيبه غسل يديه القائم من النوم بأنه لا يدري أين باتت يده، وهذا أمر يعني مبني على الشك، لكن الشارع رتب عليه حكما. لكن الأصل أن لا يرتب الشارع أحكام على الشك، بل الشك لا يزول باليقين كما قلت. نعم من الفروق بين الحس والشك أن الحس يأتي اتفاقا واليقين يأتي، والحس يأتي اتفاقا والتجريب يحصل عن قصد، هذا قد يكون من الفروق. وهناك فرق آخر كما قلت، وهناك من الأصول من لا يفرق، فالمسألة يعني يسيرة، فمن فرق فإنه يقسم هذا التقسيم، يجعل أنواع من التهريب يسميها حدسا، كقضية تعرف أن انعكاس ضوء الشمس على القمر أنه من انعكاس ضوء الشمس عند الهيئة مثلا، فهذا معروف بالحدس لا بالتجريب. العلم هو المعرفة. العلم بالتواتر دليل نقلي. العلم بالتواتر دليل نقلي، ولكنه كذلك مركب من الحس والنقل. فهو باعتبار نقلي، باعتبار أنه منقول أنه خبر، وباعتبار آخر مركب من الحس، كونه دليلا مركب من الحس والعقل، لأن الحس الرواية راجعة للحس، الرواية راجعة للحس، ولذلك يشترط في التواتر أن يسند إلى أمر حسي. فلو تواتر على المنامات وما إلى ذلك مما ليس لحسي فلا يكون تواترا. والعقل دل، العقل هو الذي يعرف به هنا الجمع يستحيل تواتر على الكلمة الجملة، فمن هذه الحيثية هو مركب من الحس والنقل، وهو في نفس الوقت دليل نقلي. يقول لو كان الشك لا يعتبر عنده فما حكم من دخل عبادة وهو شاك فيها كمن دخل صلاة وهو شاك في وقتها؟ من دخل الصلاة وهو يشك في دخول الوقت فهذا لا يجوز أن يدخل فيها أصلا، وإذا دخل صلى فصلاته باطلة لأنه صلى في غير وقتها، فلا بد من اليقين بدخول الوقت، وهذا مما يتعارض في الشك مع اليقين، واليقين يقدم على الشك. لكن محل إهمال الشك الذي يتضح به لو أن شخصا توضأ ثم شك في الوضوء، فهنا هل يعتبر الشك؟ الشك لا يعتبر. نعم. لو دخل في الصلاة وشك في الناقض لا يعتبر، لأنه يستصحب الأصل، والأصل أنه في صلاة، وهذا اليقين لا يزول بالشك. يقول هل شرح الكوكب المنير يوازي هذا النظم؟ لا يوازي بل يفوقه، كوكب المنير يفوق هذا النظم. والحسنات يقول لم يفهم كون الاعتقاد عكس العلم. يعني العلم هو معرفة المعلوم على ما هو عليه، والاعتقاد هو معرفة المعلوم سواء بغض النظر هل هو سواء كانت على ما هو عليه أو على خلاف ما هو عليه. ولذلك فيسمى بالاعتقاد نوعان، اعتقاد صحيح وهذا علم، كاعتقاد المسلمين أن الله واحد مثلا، فهذا يسمى علما من حيث أنه معرفة بالمعلوم على ما هو عليه، ويسمى اعتقادا صحيحا. وأما اعتقاد الكفار أن الله ثالث ثلاثة فلا يسمى علما، لأنه ليس معرفة بالمعلوم على ما هو عليه، وإن كان يسمى اعتقادا لأن الاعتقاد هو معرفة المعلوم مطلقا بغض النظر عنه هل هي بغض النظر عن هل كان على ما هو عليه على خلاف ما هو عليه. أظن أن الأمر اتضح الآن. يقول كيف يستمد علم الوصول من الأربعة المذكورة؟ لا يمكن أن يكون مراد ذلك كله هي الأحكام. الأحكام المقصود بها في قول الناظم هو الفقه، والأخرى لا ترجع إلى الفقه كلها. ويريد أن يقول أن علم الوصول الفقه يستمد من علم الكلام، ويستمد من اللغة، ويستمد من النحو، ويستمد من الفقه. الفقه يستمد منه الأمهلة، واللغة يستمد منها هي واللغة والنحو يستمد بهم القواعد، بعض القواعد، وعلم الكلام يستمد منه بعض المصطلحات. يقول وقسم العقلي للضروري ومستفاد بعد في الأمور، هذا تثنين من الناظم رحمه الله، أي وقسم العقلي للعلم الضروري والعلم المستفاد بعد، أي إن الأمور منها ما هو مستفاد، ما هو ضروري، ومنها ما هو مستفاد. نعم. يقول ماذا عن الكوكب الساطع؟ الكوكب الساطع أجلناه حتى نقطع شوطا في الكتاب ونكمله حتى أستطيع أن أحضره تحضيرا مناسبا له، وإذا تيسر ذلك إن شاء الله سنبدأه. ما هو ضابط الاعتبار بالشك وعدمه عند العلماء؟ أكثر العلماء لا يعتبرون الشك مطلقا، وبعضهم يعتبره في بعض الأحيان. وعلى كل حال هناك حال لا يعتبر فيها الشك إذا تعارض مع اليقين أو مع الظن الراجح فلا يعتبر، أما إذا لم يتعارض معهما فقد يعتبر كما مثلنا بغسل اليدين للمستيقظ من النوم. ألا يكفي غلبة الظن في دخول الوقت؟ نعم يكفي غلبة الظن، وكل الأحكام إنما يعتبر بها الأحكام العملية، كل الأحكام العملية إنما يعتبر بها بغلبة الظن، أما الأحكام الاعتقادية فهي التي يطلب فيها اليقين. يقول ما دام كذلك فكيف يقال إنه عكسه؟ نعم يقال إنه عكسه، لأنه ليس ضد ولم يقل ضده وإنما قال عكسه. أو لعل كلامك وجيه، فهو في الحقيقة العلم هنا أخص من الاعتقاد وليس يعني عكسا له، وإنما هو أخص منه، فالاعتقاد هو معرفة المعلوم سواء كانت على ما هو عليه أو على خلاف ما هو عليه، وأما العلم فهو معرفة المعلوم على ما هو عليه. يقول هل تنصحون بقراءة مواهب الجليل شرح مختصر صحيحة؟ بالنسبة لمن يقرأ فروع المذهب المالكي فلا شك أن الحطاب من أفضل شروطه وأكثرها نقولا وأقلها تعصبا، وينقل من الكتب كلها ما كان من المذهب وما كان من خارجه، وهو من أحسنها. وأما من كان يدرس غير الفقه فلا يحتاج إليه. يقول هل يمكن أن يقع تعارض بين قاعدة فقهية وصولية؟ لا أحضر الآن مثال للتعارض، ولكنه متصور لأن القواعد الأصولية نفسها التعارض. نعم الناظم رحمه الله قال إن الاعتقاد عكس العلم، لأن العلم لا يحتمل النقيضة والاعتقاد يحتملها. نعم كما قلت هذا صحيح. نعم بارك الله فيك يا أسر. يقول هل يعني أني اعتقدت هذه المعلومة سوف يسمى اعتقادا ما إذا علمته دون أن أعتقده فسوف يسمى؟ ما فهمت سؤال الأخ، لكن الأمر كما قال لكم عصام، الاعتقاد ما كان قابلا للنقيض يسمى علما، وما لم يقبل النقيض يسمى علما، وما قبل النقيض يسمى اعتقادا. ولا شك أن هذا أن ما قبل وما لم يقبل هذان متعاكسان. يقول التبس علي كون الأحكام العقدية لا بد فيها من يقين. نعم من هذه الحيثية هو عكسه. نعم. ولا بد أن نعرف أن الأمور هذه نسبية، فلا بد أن الأمر قد يكون عكس الشيء باعتبار ونقيضه باعتبار آخر وأخص منه باعتبار ذلك، من حيث قادرية للنقيض وعدمه هو عكسه. نعم. وأني أنا لست خبيرا بالمنطق، فإذا دخلتم معي في التدقيقات فلا أستطيع أن أجاريكم. لكن موعدنا إن شاء الله الوصول، فإذا دخلنا في الوصول هناك اسألوا عن التفاصيل والدقائق إن شاء الله ويسرنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. لنا اختم بهذا القدر واقول قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له. بارك الله فيك اقتفي بهذا القدر واقول قولي هيا استغفر الله لك. بارك الله فيك وصلى الله عليه وسلم. وعد خير.